بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل عملنا وعلمنا خالصا لوجهك العظيم، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، وأجزل لهم الأجر والثواب. انتهينا في قول العلماء في القرآن وتكفير من قال أن القرآن مخلوق، واستفتح المصنف رحمه الله تعالى فصلا جديدا في من قال باللفظ، وهؤلاء سماهم أهل السنة اللفظية، أي الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال حرب الكرماني رحمه الله تعالى في كتابه السنة معرفا لهم اللفظية، وهم الذين يزعمون أن نقول إن القرآن كلام الله، ولكن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقة، وهؤلاء جهمية فساق. وردت فيهم عدة اعتبارات من أئمة السنة، منهم من قال جهمية، منهم من قال فساق، ومنهم من قال كفار. والراجح أنهم يعني كفار، كفر أكبر مخرج من الملة، لأنهم يعني بهذا القول يغطون على بدعتهم، لكن في حقيقتهم وحقيقة مجالس الأشاعرة فيما بينهم يصرحون بالقول بخلق القرآن، لكن يعمون على العوام وعلى الناس العامية، يقولون ألفاظنا التي نتلفظ بها مخلوقة، لكن القرآن غير مخلوق، فيعمون على العوام ويلبسون عليهم دينهم. فالعامي الذي لا يفقه عندما يسمع هذا الكلام يقول نعم، هذا الكلام الذي أتكلم به أنا مخلوق، أما القرآن غير مخلوق، وهو غير معذور بجهله لهذا الأمر، لابد أن يبحث ويتعلم. وفي السنة عند الخلال قال الإمام أحمد رحمه الله: افترقت الجهمية على ثلاث فرق، الذين يقولون مخلوق، والذين شكوا، أي شكوا في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فحكم عليهم الإمام أحمد بأنهم جهمية. وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: إن صنفا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم وخبث آرائهم أن القرآن مخلوق، فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوها تمويها وبهرجة على العامة، ليخفى كفرهم على من قل علمه. فقالوا إن القرآن الذي تكلم الله به وقاله فهو كلام الله غير مخلوق، وهذا الذي نتلوه ونقرأه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله، هذا حكاية لذلك، يعني عبروا عنه بالحكاية. فما نقرأه نحن حكاية لذلك القرآن بألفاظنا نحن وألفاظنا به مخلوقة، فدققوا في كفرهم واحتالوا لإدخال الكفر على العامة بأغمض مسلك وأدق مذهب. نعم، سمعت هذا عندما كنت أجالس الأشاعرة في صغري، كانوا يتكلمون بنفس هذا الكلام. وأول من أحدث القول باللفظ هو حسين الكرابيسي المتكلم الجهمي، المتوفى عام 48 و200 للهجرة. ففي السنة للخلال قال أبو جعفر: محمد بن حسن بن هارون بن بودينة سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، فقلت له: يا أبا عبد الله، أنا رجل من أهل الموصل، والغالب على أهل بلدنا الجهمية، ومنهم أهل سنة نفر يسير يحبونك، وقد وقعت مسألة الكرابيسي، ففتنهم قول الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق. فقال لي أبو عبد الله: إياك إياك وهذا الكرابيسي، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه أربع مرار أو خمسا، إلا أن في كتابي أربعة. يعني الإمام أحمد شدد عليه في أن لا يكلم المبتدع، وأن لا يكلم من يكلم المبتدع. فكان أهل السنة يشدون على المبتدع وعلى من يمشي ويكلم المبتدع. قال أحد أهل السنة: رأى رجلا يمشي مع مبتدع مرة واحدة، فعندما مات هذا الرجل من أهل السنة قال: لم يصلي عليه ذلك الرجل من أهل السنة أيضا، لم يصلي عليه. قال: لماذا؟ قال: لأني رأيته يوما من الأيام يمشي مع مبتدع، فقط رآه يمشي مع مبتدع، لم يقل بالبدعة تلك. فقلت: يا أبا عبد الله، فهذا القول عندك وما نشأ عنه يرجع إلى قول جهم؟ قال: هذا كله من قول جهم. وفيه أيضا قال حنبل: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله، حنبل ابن عم الإمام، عن كلام الكرابيسي وما أحدث، فقال أبو عبد الله لأبي: هذا كلام الجهمية، صاحب هذه المقالة يدعو إلى كلام جهم، إذا قال إن لفظه بالقرآن مخلوق فأي شيء بقي؟ يعني أي شيء بقي إن قال لفظه بالقرآن المخلوق؟ هو يعني يصرح عفوا يعمي على الناس، لكن في حقيقة كلامه ومآل هذا الكلام أن يقول أن القرآن مخلوق. بدأ الآن الإمام عبد الله رحمه الله تعالى بهذا الفصل، فقال سئل عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، يعني سئل أبوه الإمام أحمد، قال الأثر رقم 161، سألت أبي رحمه الله قلت ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، وما ترى في مجانبته وهل يسمى مبتدعا؟ فقال هذا يجانب وهو قول المبتدع، وهذا كلام الجهمية، ليس القرآن مخلوق. قالت عائشة رضي الله عنها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فالقرآن ليس بمخلوق. حدثني ابن شبوية سمعت أبي يقول من قال شيء من الله عز وجل مخلوق علمه أو كلامه فهو زنديق كافر، لا يصلى عليه ولا يصلى خلفه، ويجعل ماله كمال المرتد، ونذهب في مال المرتد إلى مذهب أهل المدينة إنه في بيت المال. قال المروذي رحمه الله سألت أبا عبد الله ما يصنع بماله، قال بيت المال. نحن نذهب إلى أن مال المرتد يكون لبيت المال، لأن المسلم لا يرث المشرك، فإذا مات هذا المرتد وله أبناء مسلمون فلا يرثونه، بل يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. سألت أبي رحمه الله قلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، فقال هم جهمية وهم أشر ممن يقف، هذا قول جهم، يعني هم أشر من الواقف الذين يقولون القرآن كلام الله ولا يصرحون بأنه غير مخلوق. الإمام أحمد سئل عن هذا قال قد كان يسعنا السكوت فيما مضى، يعني لما لم يتكلم أحد بهذه البدعة كنا نقول القرآن كلام الله ونسكت، يسعنا السكوت، أما اليوم قد أحدثت هذه البدعة وظهرت وصار الناس يتكلمون أن القرآن كلام الله مخلوق، لم يعد يسعنا السكوت إلا أن نصرح أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. فمن كان يقف كانوا يشكون فيه ويقولون أنه من أتباع جهم. قال وهم أشر ممن يقف، هذا قول جهم، وعظم الأمر عنده في هذا، وقال هذا كلام جهم. وسألته عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، فقال قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي عز وجل. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموسم أي في موسم الحج على القبائل فيقول من يمنعني حتى أبلغ رسالة ربي أو أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، لم يقل رسالة ولم يقل أي لفظ آخر، إنما قال إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فصرح أنه كلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. مفهوم المخالفة أن نتكلم في الصلاة بكلام ربنا تبارك وتعالى، لما قال كلام الناس لا يصلح في الصلاة، فبالطرف المقابل ماذا يصلح في الصلاة؟ كلام ربنا تبارك وتعالى. سمعت أبي رحمه الله يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. سمعت أبي رحمه الله وسئل عن اللفظية فقال هم جهمية وهو قول جهم، ثم قال لا تجالسوهم. سمعت أبي رحمه الله يقول كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي. سئل أبي رحمه الله أنا أسمع عن اللفظية والواقفة، فقال من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم. سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفية، فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة هم شر من الجهمية، وقال مرة أخرى هم جهمية. سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء الرديء وهو كلام الجهمية. قلت له إن الكرابيسي يقول هذا، فقال كذب هتكه الله الخبيث، وقال قد خلف هذا بشرا المريسي، يعني الكرابيسي كان خليفة لبشر المريسي، وكان أبي رحمه الله يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق. فالكرابيسي كان خليفة بشر المريسي، وبشر المريسي كان خليفة الجهم بن صفوان، كما قال هشام بن عبيد الله المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضال، وجهم بن صفوان كان خليفة الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري وضحى به في يوم العيد كما ورد في كتب السنة. وفي خلق أفعال العباد قال قتيبة بن سعيد وهو شيخ الإمام البخاري في الصحيح بلغني أن جهما كان يأخذ هذا الكلام من الجعد بن درهم. وقال الإمام أحمد كما في الإبانة الكبرى سار بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي وقال هذا قد تجهم وأظهر الجهمية ينبغي أن يحذر عنه وعن كل من اتبعه. قال مات بشر المريسي وخلف حسين الكرابيسي. وقال المروذي قلت لأبي عبد الله أن الكرابيسي يقول من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر، فقال الإمام أحمد بل هو الكافر. وقال مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي. وقال أحمد بن أبي بكر سألت أبا عبد الله عن حسين الكرابيسي فقال جهمي. وقال الإمام أحمد الحسين الكرابيسي عندنا كافر. طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. أيضا على الطرف المقابل لا يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فهذا أيضا نهى عنه أهل السنة، وهو لفظ محدث لم يرد عن أئمة أهل السنة. إنما نقول القرآن كلام الله غير مخلوق ونتوقف، لا نقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا نقول غير مخلوق ولا نقول غير مخلوق، فنقول القرآن كلام الله غير مخلوق. أما مسألة اللفظ لا نقول مخلوق أو غير مخلوق، هذه لم ترد عن الأئمة إطلاقا. قال سألته عن الكرابيسي حسين هل رأيته يطلب الحديث، فقال ما أعرفه وما رأيته يطلب الحديث، يعني حتى لم يكن من أهل الحديث هذا الضال الكافر حسين الكرابيسي. قلت فرأيته عند الشافعي، فرأيته عند الشافعي ببغداد، قال ما رأيته ولا أعرفه. قلت إنه يزعم أنه كان يلزم يعقوب بن إبراهيم بن سعد، فقال ما رأيته عند يعقوب بن إبراهيم ولا غيره وما أعرفه. سألت أبا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي عن حسين الكرابيسي فتكلم فيه بكلام سوء رديء، وسألته هل كان يحضر معكم عند الشافعي رحمه الله، فقال هو يقول لنا ذلك وأما أنا فلا أعرف ذلك أو نحو هذا من الكلام. قال وسألت الحسن بن محمد الزعفراني عن حسين الكرابيسي فقال نحو مقالة أبي ثور، وقال لي حسن في اختلاف إلى الشافعي رحمه الله مثل قول أبي ثور. يعني هذا الكرابيسي كان يدعي ويلصق نفسه بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يكن يحضر عند الشافعي ولا سمع منه إطلاقا. قال ما حفظت في جهم وبشر يعني المريسي. والجهم بن صفوان هو من أظهر إنكار الصفات والقول بخلق القرآن، وأجمع أهل السنة على كفره وإباحة دمه. قتله سلم بن أحوز المازني صاحب شرطة بني أمية في خراسان سنة 28 و100 للهجرة. قال الهروي رحمه الله في ذم الكلام وأما فتنة إنكار كلام الله فأول من زرعها جعد بن درهم، فلما ظهر جعد قال الزهري وهو أستاذ أئمة الإسلام الزمان إذن ليس الجعدي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ جهم بن صفوان الترمذي منه هذا الكلام فبسطه وطراه ودعا إليه، فصار به مذهبا لم يزل هو يدعو إليه الرجال، وامرأته زهرة تدعو إليه النساء. يعني لم يكتفي هذا الكافر أنه كان يدعو الرجال، بل علم امرأته أن تدعو النساء وتعلمهم هذا الكلام الرديء والكفر بالله، حتى استهويا خلقا من خلق الله كثيرا. فأما الجعد بن درهم فكما قلنا ضحى به خالد القسري في يوم العيد على رؤوس الخلائق وما له يومئذ نكير، وذلك سنة 29 و100. وأما الجهم بن صفوان فكان بمرو من أعمال خراسان، فكتب هشام بن عبد الملك إلى وليه على خراسان نصر بن سيار يأمره بقتله، فكتب إلى سلم بن أحوز وكان على مرو فضرب عنقه بين نظارة أهل العلم وهم يحمدون ذلك. فهذه قصة فتنة أهل المشرق بها بسطت ومهدت ثم سارت في البلاد، فقام لها ابن أبي دؤاد وبشر بن غياث المريسي، فملأت دنيا محنة في بغداد والقلوب فتنة دهرا طويلا، فسلط الله عليهم علما من أعلام الدين أوتي صبرا في قوة اليقين أبا عبد الله أحمد بن حنبل. وقال الزنجاني رحمه الله في شرحه لمنظومته هذا أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي وراسب بطن من الأزد وهو من أهل سمرقند، خرج إلى العراق وكان يغشى مجلس أبي حنيفة، ثم أحدث مقالات خبيثة منها أن علم الله محدث وكلامه محدث، وأحدث مذهب الجبر وأن الله جبر الخلق على الكفر والمعاصي وله أن يفعل ما شاء، وأن تكليف ما لا يطاق حكمة منه بالغة، وأن الإيمان علم القلب بوجود الله دون الأقوال والعقد والعمل. وعلى هذا يكون إبليس مؤمنا، لأن إبليس عرف بقلبه وعلم بقلبه أن الله عز وجل هو الرب وهو الإله المعبود، وقد ترك الصلاة نيفا 40 يوما متعمدا، وقال أنا في مهلة النظر حتى يصح لي ثبوت من أعبده، يعني لا يعرف من يعبد هذا الضال، وأن الجنة والنار ما خلقتا بعد وهذا تكذيب لله، وأنهما يفنيان آخرا، وله فضائح غير قليل مما ينافي السمع والعقل، فرفع أمره أو فرفع أمره إلى سلم بن أحوز وكان أميرا على العراق من قبل المنصور، فجمع العلماء وأحضر وسأله عن مقالاته وقرره ببعضها، فأجمع العلماء حين سمعوا ذلك على أن قائل ذلك ومعتقده ملحد خالع ربقة الدين، فأمر بقطع يده ورجله وصلبه، وانقطع عن الأمة شر مقالاته واندرست، ولم يبقى أحد يقولها إلا حيث لا يفطن له، إلى أن كان علي بن إسماعيل الأشعري وفسد بينه وبين أبي علي الجبائي وأخرجه عن مجلسه ونفاه، فعدل إلى بعض أقواله أي أقوال جهم، وصار ينصره ويناظر عليه المعتزلة، فعاد شرها إلى الأمة. يعني أبو الحسن الأشعري هو الذي أعاد شر فتنة هذا الضال في الأمة الإسلامية، أو الذي هو جهم. وكان بشر كذلك. لا ننسى أيضا الكلابية التي هي فرقة عن هؤلاء الجهمية التي أحيت مذهب جهم بن صفوان وفرخت منهم الأشاعرة، فهم أفراخ بعض، فكما يقال الأشاعرة إناث الجهمية وإناث المعتزلة. وكان بشر بن غياث المريسي من الأنبار، وكان أبوه يهوديا متكلما، أدخل على اليهود في توراتهم ما أدخل بشر على المسلمين في قرآنهم، وكان يتفقه على مذهب أبي حنيفة، وكان يذهب في القرآن وفي نفس الصفات مذهب جهم، وكان يخالف جهما في الإيمان ويقول إنه قول وتصديق، وكان يخالف في الجبر ويوافق المعتزلة في نفي الخلق عن الأفعال، وناظره غير واحد من علماء السنة وألزمه إلزامات لم ينفصل عنها ولا ترك مذهب عنادا، فهجره قوم من أصاحبه ومات مهجورا. أما بشر المريسي فهو الذي جرد القول بخلق القرآن ودعا إليه حتى صار إمام الجهمي، يعني هو دعا إلى تلك الأقوال، لكن اشتهر بأعظم الأقوال فتنة الذي اشتهر في عصر بشر المريسي وخليفته ابن أبي دؤاد أن القرآن مخلوق، يعني هذه أعظم دعوة دعوا إليها وفتنوا فيها المأمون ومن جاء بعده المعتصم والواثق، فدعوا إلى خلق القرآن حتى صار إمام الجهمية في عصره، فمقته أهل العلم وكفروه كما سيأتي معنا، وقد هلك لا رحمه الله في سنة 1820 للهجرة، فاستبشروا بموته. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان المريسي صاحب خطب ليس بصاحب حجج، يعني صاحب كلام وخطب منمقة وليس بصاحب حجة ولا صاحب قرآن ولا حديث. قال الإمام عبد الله رحمه الله تعالى: حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريم قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: لعن الله الجهم، ومن قال بقوله كان كافرا جاحدا، ترك الصلاة 40 يوما يزعم أنه يرتاد دينا، وذلك أنه شك في الإسلام. قال يزيد: قتله سلم بن أحوز على هذا القول كما مر معنا. حدثني محمد بن إسحاق الصاغني حدثني يحيى بن أيوب سمعت أبا نعيم البلخي شجاع بن أبي نصر قال: سمعت رجلا من أصحاب جهم كان يقول بقوله وكان خاصا به ثم تركه وجعل يهتف بكفره، قال: رأيت جهما يوما افتتح سورة طه، فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى، قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككته. وهذا من عظيم كفره بالله العظيم، لو وجد السبيل إلى أن يحك هذه الآية ويمحوها من المصحف حتى لا يقرأها الناس لفعل ذلك. ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال: ما كان أظرف محمدا صلى الله عليه وسلم حين قالها، يستهزئ بنبينا صلى الله عليه وسلم في بعض آيات سورة طه. قال: ثم افتتح سورة القصص، فلما أتى على ذكر موسى صلوات الله عليه جمع يديه ورجليه، يعني جمع يديه ورجليه إلى صدره هكذا، ثم دفع المصحف بيديه ورجلاه لعنه الله وملأ قبره نارا، ثم قال: أي شيء هذا؟ ذكره ها هنا فلم يتم ذكره، وذكره فلم يتم ذكره. وهذا من إعجاز كلام ربنا تبارك وتعالى، أنه يذكر القصة قصة النبي في موضع، ثم ينتقل إلى قصة أخرى أو إلى كلام آخر ويتم القصة في موضع آخر، وهذا من إعجاز كلام ربنا تبارك وتعالى. لكن هذا الخبيث لم يفقه كلام ربنا ولم يفقه إعجاز ربنا، فقال: ذكره هنا فلم يتم القصة، وذكره هنا فلم يتم القصة. ومن عظيم استهزائه بالقرآن أن جمع يديه ورجليه إلى صدره، ثم دفع المصحف بيديه ورجليه ملأ الله قبره نارا. حدثت عن أحمد بن نصر عن عاصم بن علي قال: ناظرت جهما فلم يثبت أن في السماء رب جل ربنا عز وجل وتقدس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: سمعت وكيع بن الجراح وسئل عن القرآن فقال: القرآن كلام الله، فقيل له: إن بشرا المريسي، فذكره وكيع حتى شتمه، يعني ذكره وكيع بكلام ثم شتمه ووقع فيه، ولا غيبة للكفار وأصحاب البدع. فقلت لأبي بكر بن أبي شيبة: أنت سمعت وكيعا يقول هذا؟ قال: نعم سمعت وكيعا يقول هذا. ووكيع رحمه الله تعالى كان من أئمة أهل السنة. في خلق أفعال العباد قال وكيع عليه وعلى أصحابه لعنة الله، يعني بشرى المريسي، القرآن كلام الله، وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى وقال سيء ببغداد يقال له المريسي يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. حدثني محمد بن عباس صاحب الشام قال سمعت يوسف بن نوح قال قال أبو عبد الرحمن ثم سمعت أنا من يوسف بن نوح قال بعد يقول سمعت أبا عصمة يقول سمعت ابن المبارك يقول خيبة للأبناء ما فيهم أحد يفتك ببشر، يعني خيبة كلمة توجع، خيبة لهم يعني يتوجع عليهم، أليس فيهم رجل يقوم إلى هذا الضال المضل فيقتله ويروح المسلمين من شره. قال يوسف فسألت عبدان وأصحاب ابن المبارك عن هذا فقالوا إن أبا عصمة رجل صدوق وقد كان ابن المبارك يتكلم بكلام هذا معنى. حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة سمعت شبابة بن سوار يقول اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد نرى أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. حدثني هارون بن عبد الله الحمال حدثنا محمد بن أبي كبشة قال سمعت هاتفا يهتف في البحر ليلا فقال لا إله إلا الله، كذب المريسي على الله عز وجل. قال ثم هتف ثانية لا إله إلا الله على ثمامة والمريسي لعنة الله. هذا ثمامة كان من أزلام المريسي. قال وكان معنا في المركب رجل من أصحاب بشر المريسي فخر ميتا. هذه القصة مذكورة في طبقات الحنابلة ومن طريق المصنف عبد الله، ورواها الخلال من طريق المروذي وفي الإبانة الكبرى وعند اللالكائي وفي تاريخ بغداد. سمعت سوار بن عبد الله القاضي سمعت أخي عبد الرحمن بن عبد الله بن سوار يقول كنت عند سفيان بن عيينة ووثب الناس على بشر المريسي حتى ضربوه، يعني كان أهل العوام من أهل السنة كانوا أصحاب سنة وكانوا ينتصرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لما رأوا هذا الضال بشر المريسي في السوق أو في مكان وثب عليه الناس واجتمع عليه يضربونه وقالوا جهمي، فقال له سفيان يا دويبة يا دويبة، وهذا تصغير دابة وهذا من باب التحقير والاستهزاء بأهل البدع. ألم تسمع الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، فأخبر عز وجل أن الخلق غير الأمر. قيل لسوار فإيش قال بشر؟ قال سكت لم يكن عنده حجة. وفي تاريخ بغداد قيل لسفيان بن عيينة إن بشر المريسي يقول إن الله لا يرى يوم القيامة فقال قاتله الله دويبة. وفي تاريخ بغداد أيضا قال أبو بكر بن خلاد الباهلي كنت عند ابن عيينة إذ أقبل بشر المريسي فتكلم بذاك الكلام الرديء فقال ابن عيينة اقتلوه، قال ابن خلاد فأنا في من ضربته بيدي. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني محمد بن نوح المضروب عن المسعودي القاضي سمعت هارون أمير المؤمنين يقول بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا. وكان أمير المؤمنين هارون رحمه الله تعالى شديدا على أهل البدع. حدثني إسحاق بن إبراهيم نعمي أحمد بن منيع قال سمعت إسحاق بن عبد الرحمن يقول بشر المريسي يقول بقول صنف من الزنادقة سيماهم كذا وكذا. وذكر أبو بكر الأعين قال سمعت أبا نعيم يقول لعن الله بشرا المريسي الكافر. أبو نعيم هو الفضل بن ذكين وهو من أئمة الإمام أحمد، سمع منه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. حدثني زياد بن أيوب دلويا سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي يقول سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، لأنهم ينفون صفات ربنا تبارك وتعالى فكأنهم ما يعبدون إلا عدما. حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال سمعت شاذ بن يحيى يناظر يزيد بن هارون في شيء من أمر المريسي وهو يدعو عليه وجعل شاذ يلعن المريسي. أخبرت عن يحيى بن أيوب قال كنت أسمع الناس يتكلمون في المريسي فكرهت أن أقدم عليه حتى أسمع كلامه لأقول فيه بعلم، فأتيت فإذا هو يكثر الصلاة على عيسى بن مريم صلوات الله عليه، فقلت له إنك تكثر الصلاة على عيسى فأهلا ذاك هو، ولا أراك تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من، يعني نبينا محمد أفضل من عيسى، فلماذا تكثر الصلاة على عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فقال لي بشر لعنه الله ذلك كان مشغولا بالمرآة والمشط والنساء لعنه الله وحاش نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنه قال بقول أهل السنة أجمع وقال هذا الكلام وحده هذا يكفره ويخرجه من الملة وتضرب عنقه على هذا الكلام الذي فيه استهزاء صريح بنبينا صلى الله عليه وسلم. أخبرت عن بشر بن الوليد قال كنت جالسا عند أبي يوسف القاضي فدخل عليه بشر المريسي فقال أبو يوسف حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الرؤية حديث عن جرير بن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، على روايتين. ثم قال أبو يوسف، والحديث في صحيح مسلم: ثم قال أبو يوسف: إني والله أؤمن بهذا الحديث وأصحابك يكفرون به، وكأني بك قد شغلتك عن الناس خشبة باب الجسر، فاحذر فراستي فإني مؤمن. خشبة باب الجسر التي كان يصلب عليها أهل البدع وأهل الضلال، يعني يقول له: فراستي فيك إن كنت تتكلم بهذا الكلام أن نهايتك ستكون أنك تصلب على هذه الخشبة. سمعت أبي رحمه الله يقول: كنا نحضر مجلس أبي يوسف، وكان بشر المريسي يحضر في آخر الناس فيشغب فيقول: إيش تقول وإيش قلت يا أبا يوسف؟ فلا يزال يضج ويصيح، فكنت أسمع أبا يوسف يقول: اصعدوا به إلي، اصعدوا به إلي. قال: فجاء يوما فصنع مثل هذا، فقال أبو يوسف: اصعدوا به إلي. قال أبي رحمه الله: كنت بالقرب منه فجعل يناظره في مسألة، فخفي علي بعض قوله، فقلت للذي كان أقرب إليه مني: إيش قال له أبو يوسف؟ قال: قال له أبو يوسف: لا تنتهي حتى تفسد خشبة، يعني لا تنتهي عن هذا الكلام حتى تصلب على خشبة الجسر. وعند اللالكي عن غالب الترمذي قال: سمعت أبي يوسف غير مرة ولا مرتين يقول للبشر المريسي: ويحك، دع عنك، دع هذا الكلام، فكأني بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسر. حدثني عيسى بن أبي حرب الصفار قال: سمعت مثنى بن سعيد ختن يحيى بن بدر، وكان من أهل الهيئة. الختن هو زوج البنت أو زوج الأخت، والمراد بأهل الهيئة هم أهل الخير وأهل الصلاح، ومنه ما روي في الحديث: تجاوزوا عن ذوي الهيئات، وقد أطلقت في الزمن المتأخر على من شغل في تعلم علم النجوم. قال: لما قدم ثمامة بن الأشرس الجهمي مرو، قال: فخرجت يوما فلقيني مؤبذ مرو. مؤبذ مرو هو القاضي، يعني هذه في لغتهم، في لغة أهل خراسان المؤبذ هو القاضي. قال: فلقيني مؤبذ مرو فقال لي بالفارسية: نحن أقرب إلى الإسلام من هذا، يعني القاضي الفارسي يقول: نحن أقرب إلى الإسلام ونحن من أهل الإسلام أقرب من هذا بشر المريسي الضال، أو عفوا ثمامة بن الأشرس الضال. حدثني عيسى بن أبي حرب قال: سمعت عمرو بن عاصم الكلابي أو الكلابي لم تضبط، قال: سمعت ثمامة بن الأشرس الجهمي يقول: ما أجل الله عز وجل أحدا قط أجلا، ولا رزقه رزقا قط، ولو كان أجله ما كان على القاتل شيء، ولو رزقه ما كان على السارق شيء. يعني الناس تعيش في غابة، الله عز وجل لم يقدر الأقوات ولم يقدر الأعمار، فالذي يقتل يموت يعني بغير تقدير من الله، من الله تعالى، والذي يرزق يرزق بغير تقدير من الله عز وجل، والذي يسرق من الإنسان فلا يقطع عنه أو يعني رزقه، فإن رزقه غير مقدر من الله عز وجل. هذا معنى كلامه لعنه الله تعالى. ثمامة بن أشرس هو من رؤوس الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن، وهلك في سنة 1300، وهو القائل عليه لعنة الله 3 الأنبياء مشبهة: موسى حين قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حين قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حين قال: ينزل ربنا. لعنه الله يقول عن الأنبياء أنهم مشبهة. وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وهو يتكلم عن أمة الكفر والبدع: وثمامة نجده من رقة الدين وتنقص الإسلام على أقبح حال ومقال. ثم عقد فصلا رحمه الله تعالى فقال: من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام، فيبدأ بنقل الآثار عن الأئمة رحمه الله تعالى. إلى هذا القدر نكتفي هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.